للزوجة يعني. إلى المرأة إذا طلقت مش هتزوج وبالتالي هذا حق هذا اللي كان قال الجديد. يعني هذا اشتكيت بهذا الحق يعني فقط أيوة. يعني للزوجة. على الله يسلمك. خلاص بس وعشان. الشيخ لو كانت جيدة أو طيبة أو كذا معتزلة وبدأ إنه نطلقها هذه يجوز له ذلك ولا تعتبر ظلم لها؟ هذه مسألة خيالية وعبد الرحمن. هذا حدا بيطلق الجيدة والصالحة والجميلة كمان والعالمة مين بيفعل هاي؟ هو المشكلة بعض الناس اللي هو على الغرب. شلون؟ يعني بعض الناس اللي هو في الغرب نكاح المتعة بيحاولوا بهالنية هذه بنية سنة زمان مثلا بعدين مش الشيخ ما كان يقول كلمة لا عفوا كأنه هذه المشكلة حيدة الله يهديك نعم الشيخ ما تقول باختصار انه مثل هذا ليش يضيق على نفسه يتزوج وما ينوي فإذا بدله يطلق ما نحكي باختصار يعني هل قلنا هذه النية إن لم تضره لا تنفعه شيخنا رجل له زوجتان هل يحق له أن يهجر إحداهما بدون سبب ويجامعها دون الأخرى مع العلم أن الزوجتان شابة أن زوجتين شابتان وتعيشان في بيت واحد رجل متزوج له زوجتان هل يحق له أن يهجر إحداهما ويجامعها دون الأخرى بلا سبب يرحمك الله يجامع إحداهما دون الأخرى بلا سبب والزوجتان شابتان تعيشان في بيت واحد في نفس البيت بحق له يعني ينزل إحداهما يجامع واحد دون الثاني بدون سبب طبعا كل من الزوجتين بحاجة إلى أن تحصن من قبل الزوج إذا أهمل إحداهما سواء كانت القديمة أو الجديدة بدون أن يجامعها فذلك بلا شك مما يعرضها لشيء من العنت وربما يتطور الأمر معها فتقع في الفاحشة ويكون هو السبب ومعنى هذا أنه لا يكون عادلا بينهما فكما يشترط العدل في المسكن وفي الملبس فكذلك يجب أن يعطي لكل منهما الحق في قضاء الوصف والشهوة وإلا فيكون ظالما والله أعلم يا الله يا أبو ليلى أول سؤالك الليلي مبين عليك جاء في حديث رواه أبو حديث أبي أمامة في معنى كلمة لما قالوا يا رسول الله إن اليهود يعفون سبالهم ويقصون عثانينهم فأمرهم بإعفاء العثانين وقص السبال خالف أهل الكتاب بدي معنى العثانين وجدتها في كتب اللغة تعني أكثرها أوائل الشيء يعفون عثانينهم يعفون سبالهم ويقصون عثانينهم قال قصوا سبالكم وأعفوا عثانينكم خالفوا أهل الكتاب أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الإمام والحديث صحيح والله يغلب على ظني أنكم صححوا بالصحيح صحيح الجامع بالسلسلة الصحيحة الصحيحة أذكر رقم الديش أو أي مجلد ما أذكر في أي مجلد رحمكم الله لعله في الثالث لأنه عهدي به بعيد يحتاج الأمر إلى مراجعة

تسحب رسالة بأي وقت يا أخي. كل سؤال له جواب. افترض ما شئت، افترض الصورة عندك ياها، نحن بإذن الله نعطيك الجواب. افترض صورة تانية. افترض أنها أجار يا شيخ، لا نصور على أساس أنها كان أجار، اعتبر أجار. نعم، إذا الأجار في التفصيل السابق أنه إذا تعطل السيارة من نفسها، نعم، والمؤجل بيتحمل التصليح، فحينئذ كاستئجار أي عقار. يعني إنسان تاجر بيستأجر دكان، قد يخسر سنة سنتين حتى يسلك حاله، وبعدين بيربح مرابح طويلة عريضة. الأجر ماشي عليه فيما بعد كما كان ماشي عليه من قبل. وربما إنسان استأجر دكان مثلا وما مشي حاله فيها فتركها، دفع الأجرة بدون ما يستفيد من هذه الأجرة. إذن كأي شيء يؤجر، إنسان عنده أرض بيزرح بيعطيها لإنسان مشان يزرعها، بيجي هو بيحرثها بيزرعها بيسقيها إلى آخره، ثم ما أنبتت ولا أثمرت، ما طال الأجرة لدفعها هو. وهكذا نرجع الآن للسيارة، استأجرها بشروط واضحة وبينة، ما فيها بغي ما فيها اعتداء، فنقول إذا اتفق على استئجارها بشروط بينة، مثلا أن يقول تستأجرها 12 ساعة 24 ساعة نهارا وليلا مقابل كذا، فإن أحدثت فيها أنت حدثا بسبب جهلك وطيشك إلى آخره فأنت ضامن، وإن تعطل في السيارة شيء منها وفيها فأنا المالك أنا الضامن. هاي الصورة جائزة، هاي الصورة اللي أنت فرضتها بقول جائزة. في صورة تانية رجلت قضية للمنبع بقى. أنا الشيخ وعلى الغالب الشيخ هذه الصورة التي يقول عنها يعني وإياكم ما في أهلا وسهلا عفوا أنتم سامحونا إياكم إن شاء الله بإذن الله راسل الحد مشطوح على بخ إن شاء الله تعالى، لكن اتق الله إن شاء الله ما يجرهوك الناس بتيارهم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله شيخنا بعد الحج إن شاء الله من الآن نرتب لك موعد مع إخواننا الشباب إن شاء الله. إن شاء الله وأنت بخير بعد إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله. إن شاء الله على أساس من الآن الموعد إن شاء الله مرتب فينا إن شاء الله. الله يجزاك خير الله يسلمك الله الله أحمد تفضل شيخنا موضوع الحج إن شاء الله أحمد يا الله أحمد يلا طريق طريق قولي تفضلوا. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. مع السلامة. أهلا وسهلا. شرف الله دينك وأمانتك. الله يبارك فيك. خواتي مع مالي. السلام ورحمة الله وبركاته. صلى طبع الثاني شيخنا؟ أي والله ما شاء الله لأخوتي سألونا ما نموذج حلو جميلة ها؟ أي والله ما شاء الله عفوا